من هو الله؟ اخواني في الله، هو ايه اللي بيحصل؟ تسأل الناس قول يا رب، يقول لك بقول يا رب. طب يا اخي يا اخي ادعي ربنا، يقول لك انا بدعي ربنا. يا امة محمد، هو ربنا اتغير؟ هو ربنا اتغير؟ الله لم يتغير، الله نفس الاله اللي في يوم من الايام نجى ابراهيم من النار، هو نفس الاله اللي الان بيسمعني وبيسمعك وبيراني وبيراك، نفس الاله يا اخواني اللي في يوم من الايام نجى يونس من بطن الحوت، هو نفس الاله اللي انت بترفع له ايدك الوقتي، هو نفس الاله اللي مطلع علينا الوقتي، نفس الاله اللي نجى محمد عليه الصلاة والسلام من احلق موقف في تاريخ السيرة كله، حينما كان في الغار وحوصر الغار زي صدام في العراق. شفت منظر لما كان الجنود نازلين يجيبوه من الغار اللي فيه؟ نفس المنظر حدث مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نفس الاله اللي نجاه، هو نفس الاله اللي احنا بنعبده دلوقتي، اللي احنا في بيته دلوقتي، نفس الاله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل اللي ابراهيم نجي بها من النار، هي الكلمة اللي انا وانت بنقولها دلوقتي. امال ما بننجاش ليه؟ كلمة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللي طلعت يونس من ظلمات فوق ظلمات، هي نفس الكلمة اللي انت ممكن تقولها دلوقتي. امال ما بتطلعنيش وبتطلعك من الظلمات ليه؟ يا اخواني ربنا اتغير؟ الله لم يتغير. امال مين اللي اتغير؟ احنا اللي اتغيرنا، احنا اللي اتغيرنا، قلوبنا اللي اتغيرت، يقيننا اللي اتغير، ايماننا اللي اتغير. اقول لكم يا اخواني الحقيقه، لو انا جبت لكم صوره دلوقتي ملفوفه لسه ما انتوش عارفين فيها ايه، وقلت لكم امسكوا قلوبكم كل واحد، اوعى تسيب مكانك، خليك شجاع، خليك راجل. لما هفتح الصوره اوعى تتفزع، اوعى يجي لك حاله عصبيه، اوعى تنهار وتدور هتهرب منين. وقمت فاتح الصوره فجاه لقيته صوره اسد، صوره اسد. كل هيبص كده ويقول ايه ده؟ هو ده المنظر اللي هيرعبنا؟ ده صورة اسد يا جماعة. انتوا مش شايفين انيابه؟ انتوا مش شايفين المنظر بتاع بقه؟ انتوا مش شايفين الوحشية اللي في عينيه؟ هيقول لك يا عم ده صورة بالله واشرب ميتها، ده صورة اسد. الحاجة اللي هترعب الناس كلها لو قالوا لنا قدام مسجد الحسين الوقت في اسد، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها اي حد في الناس هيعمل ايه؟ يبقى مش اللي بيرعب الناس صورة الاسد، اللي بيرعب الناس حقيقة الاسد. صورة عربية بنت اللي بتلاتة مليون جنيه طلعها لك وقال لك اشتراها مني بخمسين قرش، هتقولي ولا تسوى الخمسين قرش، انما حقيقة العربية هي اللي بيدفع فيها الفلوس. يا اخواني اللي احنا فيه الوقت بقى صورة دين مش حقيقة دين، بقى صورة ايمان مش حقيقة ايمان، بقى صورة صلاة مش حقيقة صلاة، بقى صورة دعاء مش حقيقة دعاء، مش واحد رفع ايده وقلبه منفطر بيتمرغ على اعتاب الملك، ده منظر ايد مرفوعة ومنظر لسان بيتحرك، انما حقيقة الدعاء هي اللي بتستنزل الفتوحات من خزائن الله، حقيقة الدعاء هي اللي بتدق ابواب السماء وتزلزل وتزلزل ملائكة السماء، تطرع الى الله ان ينجي من دعا بهذا الدعاء. اخواني في الله، القضية دلوقتي ان الدين بقى في حياتنا صورة، ما عادش الدين في حياتنا حقيقة، ما عادش الدين في حياتنا حاجة حقيقية. المسلم الوقت تشوفه بيجري على الدنيا جري الوحوش، تقول له يا اخي انت لو مت وانت جعان، ما انت عايز تاكل وتشرب، لو مت وانت جعان ها، بس انسان مؤمن لو مت وانت جعان ربنا هيطعمك من الجنة، لو مت وانت عطشان ربنا هيسقيك من الجنة، لو مت وانت مريض ربنا هيعافيك في الجنة. ولكن لو مت وانت معكش ايمان، لو مت وانت مش موصول بالله، لو مت وما انتش عارف من هو الله.